الدرس الثالث عشر من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث التاسع عشر. قال رحمه الله عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. قوله عن يعلى ابن أمية، ويعلى ابن أمية ابن أبي عبيدة التميمي الحنظلي أبو خالد حليف قريش، أسلم يوم الفتح وشهد حنينا والطائف وتبوك، واستعمله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وشهد صفين مع علي رضي الله تعالى عنه، وقتل في صفين على ما قاله ابن عبد البر، قتل سنة 38. وتعقبه ابن حجر بأن النسائي روى ما يدل على حياته سنة 48 للهجرة. قال: قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قرأ هذه الآية ويقول: هذه الآية تدل في ظاهرها على جواز القصر في السفر، لكن بشرط الخوف، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. فقال هنا يعلى ابن أمية: فقد أمن الناس، معناه أنه هذا الشرط انتفى ولم يعد هناك داعي للقصر، معنى أن القصر لا يجوز الآن، ومع هذا تقصرون. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. أي هي نعمة أنعم الله عز وجل بها عليكم، كما ينعم المتصدق على من يتصدق عليه. هذه الآية إذن تدل على أن القصر في السفر جائز، فالضرب في الأرض هو السفر، وتدل على اشتراط الخوف كذلك، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، هم قلة الذين ذهبوا إلى هذا القول واحتجوا بظاهر هذه الآية. لكن الجمهور من أهل العلم على أن هذا الشرط لا يخلو، إما أن يكون للتغليب، بمعنى أن الضرب في الأرض غالبا لا ينفك عن الخوف، أو أنه شرع لسبب وهو الخوف، ثم ارتفع هذا السبب وبقي الحكم كما هو شأن بعض الأحكام. لكن في النهاية الجمهور على أن الخوف ليس شرطا في مشروعية القصر، الشرط في مشروعية القصر هو السفر. وهل يشترط في السفر أن يكون طويلا أو قصيرا؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم يقول مطلق السفر يجوز فيه القصر، حتى وإن كان مثلا 10 كيلومترات، إذا كان يسمى سفرا عرفا فهو السفر يجوز فيه القصر، 10 20 30 40. والجمهور على أنه حدود 80 كيلو أو حولها، يعني هم اختلفوا لكن الخلاف يسير. في النهاية الجمهور يقولون حول 80 كيلو. إذا كان الغاية التي أنت ستسافر إليها 80 كيلو فأكثر، فيجوز لك القصر، والقصر يكون عند خروجك من العمران من المدينة، ولا تقصر أنت في بيتك أو في المدينة. هذه نقطة. النقطة الثانية: هل هناك فرق بين سفر الطاعة والمعصية والسفر المباح أو لا؟ الجمهور من أهل العلم يقولون لا فرق بين سفر الطاعة والسفر المباح. سفر الطاعة كالحج أو الجهاد، المباح كالتجارة أو للسياحة مثلا، فيجوز القصر. كذلك